انتهي. على كل حال الجامع بينهما حرام، الجامع بينهما حرام، وان تجمع بين اختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. اذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت اخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عم الاخرى. هذه ما في اشكال، الحكم ما في اشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الانسان، ولكنه ادنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد، حل بغير المكان. انتهينا الان. لا لا لا لا، مهر هذا يجي شيء اخر، ما هو الان. نعم طيب، اذا تزوج رجلان كل واحد ام الاخر صارت بنتاهما عمتين، واذا تزوج كل واحد بنت الاخر صارت خالتين. هذه نعم. إذا كانت أخت من الرضاع كتابية، فهل تحل؟ أخت من الرضاع، ما تحل، أخت من الرضاع كتابية أو مسلم، كل واحد. هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم. ها؟ نعم نعم. لماذا؟ إيه؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. يعني يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة؟ يقول ما في درس إن شاء الله. الوقت الثاني، الحصة الثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس. نعم. نعم. نعم. ثم ذكرت في الشرح يعني كيف؟ نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهن المحصنات. كيف؟ وش قلت؟ يعني ذكرنا المحصنات اللي هم المتزوجات. نعم. إلا المسبيات. إلا المسبيات. نعم. ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى انا توقفت عنك. نعم، هن المحصنات، هن المحصنات، لكن لما سبينا ملكن. يعني امرأة متزوجة، يعني المحصنات لسنا هم المتزوجات هم الحرائر يعني. لا لا لا لا، هذا وهذا ما هن، لكن حتى الحرائر عند الكفار اذا سبيناهن ملكن، صرنا ملكنين. فالمعنى اذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ إيه. نعم. ولم نعم. وكان له ولد. وكانت هذه ترضع، المرأة ترضع. فأرضعت ولد. فهل تحل يحل أولاد الرجل هذا؟ ولد المرأة. كيف؟ هذا رجل نعم. ثم تزوج المرأة. نعم. نعم. وكان فيها لبن من قبل. نعم نعم. يعني هذا يكون اخا لاولاده من غيرها، من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون اخت العيال. ايه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الاول. نعم طيب. إيه؟ كيف من قال؟ من قال هذا؟ أي أي نعم نعم. بلى أي بلى. يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة الخاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قول حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. لا لا مو هو بعائد على المستثنى في قوله الا ما الا ما كان لا عاد على ما سبق لان ما ملك ثمانه حلال. نعم الضابط يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم عن الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته أمه من الرضاع ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع أخوه من النسب لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا ما أنت عندي ها؟ اين وليس المراد ما الايه قبله كذلك ولا تنكر ما نكح اباه اي الا تدخل فيها نعم تدخل يعني احل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم يعني لأن لا يقول قائل أن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء فماذا أختك من الأب ما رضعت أمها أنت أختك من الأب من الرضاع يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها هذا قد يقول قائل مثل لو قال أمهاتكم من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاع حرام. هنا ها نعم كيف صحيح. هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟ حرام عليك منين؟ النسب لا لا ما بينكم منها نسب حرام من الصهر. حليلة ابنتك رجل له ولد ولا زوجة ابنه حرام عليك صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟ صحيح. والحديث يحرم من الرضاع واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب. ها؟ ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حلية ابنه ولا بينه وبين حلية أبيه. كيف نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا الجمهور يرون انه ما تحتجب عنه وشيخ الاسلام يرى انها تحتجب عنه وجمهور يرون انها ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول الآن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط ولا ما فيه احتياط له. لكن لو سألنا سأل قال إذن يجوز أن يتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط مثلا ما هينا. نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إي وحرمته، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح يعني. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سبق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلافه، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوم، كيف مكتوم؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت عنه. خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولبى لهم، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم. بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم. نعم. لا ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا لا لا راجع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن زوجة الابن من الرضاع أو الابن من الرضاع كزوجة من النسب، وحينئذ لا خابر. لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عينونا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. فالشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، هالشيء على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال أبنائكم عليهم أصلاب ويحرم من أضاء ما يحرم من النسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضا. هنا أنا شخصيا صار بالرضا. إيه؟ سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم